الى هذا الجرم الصغير الذي ندب عليه أي الارض، وهذا البدن الفاني الذي نرتديه وهو الجسم، وهذا العقل المحدود بقدراته. وعلى قليل من التأمل والتدبر تطمئن النفس الى قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم الا قليلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.